الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المعلم رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم: وهذه الاحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه، فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا القول الحسن البصري. وقيل: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة رامته. هذا نقل لابن النبي رحمه الله لتوثيق يعني الحديث الكثيرة في أن من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه دخل الجنة. يقول الإمام النووي أن بعضهم قال أن هذا كان قبل يعني نزول الفرائض، ولا يكفي لا إله إلا الله، بل يجب كذلك إرسال الفرائض كما جاء في الأحاديث أن دخول الجنة مسألة لا إله إلا الله وأن رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، كما قال النبي يعني للسائل الذي سأله، وقال بعد ذلك أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق. البعض يقول أن قولنا صلى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة إنما كان قبل نزول الفرائض، ولا شك أن هذا غير صحيح. والمنقول عن الإمام الحسن البصري نقل الثاني أن هذا كلام مجمل، يعني أن هذا مجمل، وأن هذه المعنى يعني بشرائط، أن معنى هذه شرائط من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن من شرائط هذا القول الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه بالضرورة لا بد أن يؤدي الفرائض وأن يمتنع عن المحرمات، وإلا ما كان قائلا لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. وقيل أن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على الآخر. وهذا قول القول الثالث اللي هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ليكون آخر يعني كلامه نادما عن كل فعل فعله ومات وهو على يعني هذه المقال على هذه الكلمة. هذا القول الثالث وعزال الإمام البخاري. نعم. وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلا على ما بينه هذا صحيح، لأن هذه يعني أن هذه الأحاديث يجب أن تؤخذ مع الأحاديث الأخرى في يعني في الترغيب والترهيب وفيما رتب الله تبارك وتعالى يعني من العقوبات على يعني المعاصي، فإن الله تبارك وتعالى يعني لم يجعل الدين فقط هو أن يقول الإنسان هذه الكلمة وإن كان يؤمن بمعناها خلق من قلبه دون أداء الفرائض ومع فعل المحرمات، إن هذا لو كان هذا هو الدين لكانت خلاص أصبحت الدين هو هذه، فطرت الدين كله في هذه الكلمة، بل الدين صراط مستقيم، ومن هذا الصراط الإيمان بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه والعمل بمقتضى هذا الإيمان، فطاعة الله تبارك وتعالى مطلوب، طاعة الله وطاعة رسوله، فلا شك أنه من ترك الطاعة نهائيا ومن عصى الله تبارك وتعالى بما عصى فإنه لا تفيده هذه الكلمة، وذلك أنه قد جاءت الحديث الأخرى تبين أن النار يعني حق وواجبة لمن فعل كثير من المعاصي، فقول الله مثلا في الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقوله في القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله سبحانه وتعالى عن عصيان الرسول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم،

ولا بأي مبطل من المبطلات تمر عليه حتى يموت. نعم. ما يبي عند الله سبحانه. وكذلك ما يفعل مثقال ذرة شر يرى فرض الشرور. فإذا كان هذا الشر بقي عليه ولم يتب منه ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يغفره له، ليست له حسنات يعني تكفر عنه هذه السيئات، سيبقى يغفر فما تجده كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تقدر أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وأن الإنسان يحاسب على مثقال الذرة لكن بهذه الشروط. فيفهم الأمر دائما، يعني يفهم أي نص من النصوص جاء في معنى يعني مع بقية النصوص، أما الذي يأخذ نص مستقل هكذا سبب الضلال من في الفرق أن كل واحد أخذت نص ديت. فالمعتزلة والخوارج أخذوا نصوص الوعي وراحوا فيه خلاص، بلا من كسب السيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يقول من كسب السيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، سيئة أقل سيئة مطلقة. فالذي يرتكب سيئة يرتكب كبيرة ولم يتب منها وحاطت به خطيئته قال الله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنقول بالخلود أخذوا هذا النص وعاموا عن تفسيره وبيانه في فقه النصوص. والثانيين أهل الإرجاء، هذول قالوا بالخلود عصاة المؤمنين في النار بهذا، أخذوا نص نصوص الوعيد وأعملوها واحدة. والآخرون المرجع أخذوا نصوص الوعد مستقل كخوض النبي من قال لا إله إلا الله خلص من قلبي إلى خذ الجنة. يكفي الإيمان أن الإنسان خلاص يقول لا إله خلص من قلبي إلى خذ الجنة، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يتطهر، خلاص يدخل الجنة لأن الله فهؤلاء يضلوا فهؤلاء يضلوا. هذا ضلوا لأنهم أخذوا نصوص يعني الوعيد وعملوها وحدها بالنظر إلى ديت، وأولئك يضلوا لأنهم أخذوا نصوص الوعد وعملوها وحدها. الدين غير هذا. نعم. قال ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خاطب. هذا كلام من الصلاح، يجوز أن يكون اختصار قال هذا، ولكن هذا الجواز صحيح أن الرسول كان يخاطب بهذا الكفار واختصر لهم على لا إله إلا الله ولم يقل لهم بعد ذلك شرع الإسلام. نعم. فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له. والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله. الوثني الذي يعبد الأوثان، والأوثان كل يعني ما ينصب لعبادة الله تبارك وتعالى سواء كان على صورة يعني يعني ذوات الأرواح من طير وحيوان وإنسان أو كان يعني حجر أو شجر، هذه كلها أوثان. الأوثان هذه فمن عبد شجرة أو حجر أو نحو ذلك هذه كلها أوثان. الوثني قال الوثني الذي يعبد الأوثان. والثنوي، ثنوي لهم الثنوي المجوس الذين يقولون بإلهين اثنين، إله يخلق خلق الخير وإله خلق يعني الشر، في خالقان. نعم. أنا سواء كان هذا أو هذا. نعم. وحاله الحال الذي التي حكيناها حكم بالإسلام، ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام، فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام ويجعل محكمه حكم المرتد. حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم أو أن يحكم بالإسلام بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة، ومن وصفناه مسلم بنفس الأمر وفي أحكام الآخرة، والله أعلم.

فهذا موجود هنا. وهو كما قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي جودا وحفظا وحفظا ما قصر فيه خير. جودا جودا وحفظ ما قصر فيه خير. نعم. وأما الثاني فلأنهم قالوا إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلاف. نعم. احتج به بلا خلاف. نعم. لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل. نعم. وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية وذكرها غيره، وهذا في غير الصحابة، ففي الصحابة أولى فإنهم كلهم عدول فلا غرض في تعيين الراوي منهم والله أعلم. نعم. وأما ضبط لفظ الإسناد في مغول بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو، وأما مصرف فمصرف فبضم الميم وفتح الصاد مصرف فبضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء، هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدثين وأصحاب المقتنع وأصحاب أسماء الرجال وغيره. وحتى الإمام أبو عبد الله القلعي الفقيه الشافعي في كتابه ألفاظ المهذب أنه يروى يروى يروى بكسر الراء وفتحها، وهذا الذي حكى من رواية الفتح غريب منكر ولا أظن يصح، وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ أو نحو ذلك، وهذا كثير يوجد مثله في كتب الفقه وفي الكتب المصنفة في شرح ألفاظها، فيقع فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تعرف، وأكثر هذه الغريبة أغاليط لكون الناقلين لها لم يتحروا فيها والله أعلم. لم يتحروا فيها والله أعلم. قوله حتى هم بنحر بعض حمائلهم روي بالحاء وبالجيم بنحر أو حمائلهم أو جمائلهم. نعم حمائلها من حمائلها. نعم روي بالحاء وبالجيم، وقد نقل جماعة من الشراح الوجهين لكن اختلفوا في الراجح منها، فمنهم نقل الوجهين صاحب التحرير والشيخ أبو عمرو بن الصلاح وغيرهما، واختار صاحب التحرير الجيم وجزم القاضي عياض بالحاء. نعم. ولم يذكر غيرها قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله وكلاهما صحيح، فهو بالحاء جمع حمولة بفتح الحاء وهي الإبل التي تحمل، وبالجيم جمع جمالة بكسرها جمع جمل ونظيره حجر وحجار، والجمل هو الذكر دون النار. وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراعاة المصالح وتقديم الأهم في الأهم وارتكاب أخف الضررين لدفع ضرهما والله أعلم. قوله فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم هذا فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه، فإن ظهرت له مصلحة فعله. إيه؟ مفضول يعني عمر الفاضل الرسول لما مع ذلك عمر عرض عليه رأي يعني. نعم. ويقال بدل من أن نذبح الإبل التي يعني هم مسافرون أن عليها قال له يعني خلينا نجمع من أزواج القوم اجتمع وانت ادعو الله تبارك وتعالى بارك فيه والله ينمي هذا ونكتفي به يعني الوصول لانه ذبحنا حمائلنا لاننا يصير مشقة علينا في المشي بعد ذلك. نعم. ويقال بقي بكسر القاف وفتحها والكسر لغة الأكثر العرب وبها جاء القرآن الكريم والفتح لغة طيب وكذا يقولون فيما أشبه والله أعلم. قوله فجاء بالبريرة بالبرقرة وبالتمر بالبري ببر بالبر ببر وبالتمر بتمر البر اللي هو قمح يعني خذ التمر صاحب التمر بتمر واحد من الشيء ما كان له شيء من القمح البر أتى به واحد من التمر أتى به. نعم. فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال وقال مجاهد وذو النواة بنواة نواة كذلك كانوا يمصونه حطوا فيه شمه يمصوه